وقد يسمى بتلك الشعاب مؤمنا وقد لا يسمى، كما أنه قد يسمى بشعاب الكفر كافرا وقد لا يطلق عليه هذا الاسم. فها هنا أمران: أمر اسمي لفظي وأمر معنوي حكمي. فالمعنوي هل هذه الخصلة كفر أم لا، واللفظي هل يسمى من قامت به كافرا أم لا. فالأمر الأول شرعي محض والثاني لغوي وشرعي. قال رحمه الله تعالى: فصل. وها هنا أصل آخر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أما الأصل السابق فلا ريب أنه يجتمع في الشخص الواحد شيء من شعب الإيمان ومن شعب الكفر، فالطاعات كلها من شعب الإيمان والمعاصي من شعب الكفر، وليس كل معصية تكون كفرا كما هو معلوم. فالزنا والسرقة معاصي وكبائر، لكنها لا يخرج بها العبد من الإيمان ولا يستوجب بحدها الخلود في النار. ويشهد الاجتماع الإيمان والكفر ما جاء في شأن أهل الكبائر، وأن الله يأمر بإخراج من في قلبه مثقال ذرة أو برة أو شعيرة من الإيمان، معناه أنه صار عنده أصل الإيمان. هذا الأصل هو الذي ينجو به من النار ويخرج به من النار. نعم. فصل. أحسن الله إليك. في بعض الألفاظ الواردة في من يخرج من النار أنه لم يعمل خيرا قط، ما المراد بهذا؟ هذا من الحديث المشتبهة، هذا الحديث مشتبه، والمشتبهات ترد إلى المحكمات كما في الآيات، منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فالمتشابهات والمشكلات ترد إلى المحكمات. نعم. فصل. وها هنا أصل آخر، وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا، وإن كان ما قام به إيمانا، ولا من قيام شعبة. وها هنا أصل آخر، وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا، وإن كان ما قام به إيمانا، ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافرا، وإن كان ما قام به كفرا. كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالما، ولا من معرفته بعض مسائل الفقه والطب أن يسمى فقيها ولا طبيبا، ولا يمتنع ذلك أن تسمى شعبة الإيمان إيمانا، وشعبة النفاق نفاقا، وشعبة الكفر كفرا. وقد يطلق عليه الفعل كقوله: فمن ترك فقد كفر، وقوله: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول

وكلام ابن القيم في هذا الكتاب ليس فيها القول الفصل رحمه الله. وعندي إن أحسن ما قيل هو الفرق بين الترك الكلي والترك الجزئي. فالترك الكلي هو كفر تطبق عليه الأحاديث، والكفر الجزئي والترك الجزئي هو كترك بعض الصلاة أحيانا، فيقال الأول تارك ويقال الثاني غير محافظ. والرسول أخبر عن الأمراء الذين يكونون بعد أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها. وقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة معهم وتكون نافلة. بعدك يا محمد. نقرأ من فوائد البلوغ. لا ناخذ الأسئلة ولا تواجه.